محمدي، فكشف الله له عن نور سيدنا محمد وللأولياء مع الله حاجات وحالات لا يمكن لإنسان أن ينكرها. قال ذلك الولي: نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال البدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر، ما بال من به، وما بال طرب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقام حضرة النبي، وأكرم الله من سمع اسم النبي وصلى عليه. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علم من أعلام إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, Oh, Shadow. وقال إني بريء Oh, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

صدق الله العظيم.